بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كاف. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تام، وقيل كاف. تام، إن جعل ما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي هو الذي، وإن نصب بتقدير أعني الذي فهو كافي، وجائز إن جعل بدلا أو عطف بيانه. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تام، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تام، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. كافي، فقد جاءوا ظلما وزورا. تام، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. تام، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. تام، وقيل كافي. إنه كان غفورا رحيما. تام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. تام، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. تام، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تام، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. كافي، ويجعل لك قصورا. تام، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تام، بل كذبوا بالساعة. كافي، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. كافي، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. كافي، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. كافي، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. تام وقيل كاف. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. كاف. كانت لهم جزاء ومصيرا. كاف. لهم فيها ما يشاءون خالدين. تام. كان على ربك وعدا مسؤولا. تام. ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. كافي. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. تام وقيل كافي. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. كافي. فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. تام. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. تام. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. تام. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. كافي. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. تام. وكان ربك بصيرا. تام. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. تام. لانتهاء كلام الكافرين. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. تام. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. كافي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تام. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. تام. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تام. الملك يومئذ الحق للرحمن. تام. وكان يوما على الكافرين عسيرا. تام.

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها تام وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا تام أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا تام وقيل كافي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون تام وقيل كافي إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا تام ألم تر إلى ربك كيف مد الظل كافي ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا كافي ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا تام وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا تام وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كافي وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا تام ولقد صرفناه بينهم ليذكروا كافي ولم أقف عليها عند مشايخي فأبى أكثر الناس إلا كفورا تام ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا كافي فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا تام وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا تام وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا تام وقيل كافي وكان ربك قديرا تام ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم تام وكان الكافر على ربه ظهيرا تام وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كافي قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا تام وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده تام وكفى به بذنوب عباده خبيرا. تام. إن جعل ما بعده مبتدأ وخبره الرحمن، وإن نصب بتقدير أعني الذي فهو كافي وجائز إن جعل ما بعده بدلا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كافي. الرحمن فاسأل به خبيرا. تام. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تام. قالوا وما الرحمن وقفا كافيا، لمن قرأ قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا، وهي قراءة حمزة والجسائي، فعلى قراءة الجمهور أنسجد لما تأمرنا هناك تعلق لذا وصلناها، وأما على قراءة حمزة والجسائي فهما قولان لذا وقفنا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تام. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كافي. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. كافي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. كافي. إنها ساءت مستقرا ومقاما. كافي. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كافي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. كافي. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. كافي. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كافي. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كافي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تام. وكان الله غفورا رحيما. تام. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تام. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. كافي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. كافي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كافي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كافي. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. كافي. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. كافي. حسنت مستقرا ومقاما. تام. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. كافي. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. كافي.